وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا ونزعنا ما في صدورهم من غل فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أصحاب الجنة أن